اللهم صل وسلم. سامع القصة هذه الشوكاني؟ اللي يقولها العمراني. ها؟ الله يغفر له جميل. هذا بروح. كيف نفرق بين هالشيء؟ قلت أنا بالعلب الحضرمين مشى على النهر. كرامات من الكرامات. طيب اعرض عمل هذا على الكتاب والسنة. كان هو مطابق الكرامة موجود كرامات الأول. كان غير مطابق فهو سحر وتسجيل و... أقرب كتب الكلام. لا منين جبتها؟ هذا أنا أحضر كتب تعريف الأخير للجرجاني. وهو الجرجاني ترى منه تكلمين هذه تعريفاتهم هم. هلا أبو عبد الله. هلا بك الله حييك. حسناك الله. وحالك الحمد لله السلامة. الله يحفظك ويوفقك.